يكسب طريقي فخلي الفراق رفيقي طريقك ليس طريقي فخلي الفراق رفيقي ولم لنخطاك ودعني وحيد السلايا وضيقي وحيد السلايا وضيقي طريقك ليس طريقي فخلي الفراق نصحتك حتى عييت وجف من النصح ريقي عشقت سراب العطاشة وأحييت ليل العشيق نصحتك حتى عييت وجف من النصح ريقي عشقت سراب العطاشة وأحييت ليل العشيق فكيف أوافيك هم وهمك زيف بريقي طريقك ليس طريقي فخلي الفراق رفيقي ولم لنخطاك ودعني وحيد سلايا وضيقي وحيد سلايا وضيقي سأذكر يوما قطعنا معا كل عهد وثيقي ومرت أكف هوانا بأستار بيت عتيقي سأذكر يوما قطعنا معا كل عهد وثيقي ومرت أكف هوانا بأستار بيت عتيقي ومن أجل جنات خلد وجدنا المنى كالرحيق وجدنا المنى كالرحيق الحقيقة يوما وتبكي الوئام الحقيقي وتبعث زفرة حزن من القلب كانت شهيقي ستلقى الحقيقة يوما وتبكي الوئام الحقيقي وتبعث زفرة حزن من القلب كانت شهيقي فإن عدت والعمر باقٍ فشطر الحياة صديقي فشطر الحياة صديقي